إلا وله ذنب يعتاده للفينة بعد الفينة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. إن أقواما ادعوا أن الله سبحانه ثالث ثلاثة، فقال عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يقبل توبتهم لو عادوا، لو رجعوا، ولو قالوا هذه المقالة الآفية التي تكاد السماوات تتفطر منها والأرض والجبال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دعوة إلى التوبة، بل دعوة الجميع إلى التوبة. ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني قبلت على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو كانت ذنوبك تراب الأرض ما لم تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. لو كانت ذنوبنا تراب الأرض وجئنا إلى الله نادمين متأسفين عازمين على عدم العودة، فالندم توبة. قبل الله التوبة، ويتوب الله على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن المصيبة في الإصرار والدوام على الخطيئة والجرأة على الله سبحانه: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فإن الهوى لا زال فتانا. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مياطع عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. كل نفس بما كسبت رهينة، الصحائف شهود عليك ولا تتهم. يا غاليا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح؟ ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضحة؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري يعرض لهم التوبة: ثم لم يتوبوا، أي يدعوهم إلى التوبة ويذكرهم بها، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، دعاهم إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الشخص، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الغرغرة أغلق بابها، وإذا خرجت الشمس من مغربها أغلق بابها. بل التوبة عرضه 70 سنة، وفي رواية 40 سنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربكم سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، هو التواب، يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. فهل من توبة؟ هل من أوبة؟ هل من رجوع إلى الله؟ هل من إصلاح فيما بينك وبين الله؟ إذا أصلح المرء سريرته أصلح الله علانيته، وإذا أصلح المرء ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وإذا أصلح المرء آخرته أصلح الله له دنياه، أصلح الله له دنياه. المثل بالمثل، والجزاء بالجزاء، والحصة بالحصة، والجزاء من جنس العمل. توبوا إلى الله أيها الناس، وإياكم والتسويف والتأخير، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم أراد أن يتوب، كما وقع في فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فتقبل، وقد بلغت الغرغرة وبلغت الروح الحلقوم. وفي التفسير والأثر أن جبريل عليه السلام كان يدس الوحل في فم فرعون، لا يريد أن يتوب، لأنه نكر وعذب وذبح وسام الناس ألوان العذاب. كان جبريل يأتي بالوحل من حين البحر ويضعه في فم فرعون لكي لا تدركه التوبة، وقد أفسد ما أفسد. ربكم سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. نعم، هو الغني، هو الجواد، هو الكريم، هو الغفور الرحيم. ربك من أسماء الرحمن، من أسماء الرحيم، ومن أسماء الغفور والغفار. لن تعد من رب هذه أسماءه عفوا ومغفرة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وليس معناها إباحة الذنوب والخطايا، لكن معناها أنك بشر، إذا أذنبت فعجل إلى التوبة والاستغفار، واترك الإصرار والدوام. استغفر الله في جميع أحوالك وأوقاتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه وأستغفر في اليوم 100 مرة 100 مرة. وفي حديث أبي هريرة: كنا نعود للنبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد أكثر من 70 مرة استغفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام ولم يتزعزع في توبته تاب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبة صادقة توبة لا تعرف الكذب توبة لا تعرف الغش توبة لا تعرف التردد والتزعزع. بعض الناس توبتهم تحتاج إلى توبة واستغفار يحتاج إلى استغفار لأنه لم يشتمل على الصدق والإخلاص إنما ترك الذنب والخطيئة لئلا يقال كذا ولئلا يقال كذا ولئلا يقال كذا. إذا تركت الذنب والخطيئة فاتركها من جراء الله. الرجل الذي جلس بين رجلي المرأة وهي ابنة عمه وقد أسلبها 1000 دينار تقارب أيها الإخوة رجاء التضارب تقارب من أجل الإخوة من خلفه جلس بين شعابها الأربع وتمكن منها كما تمكن الزوج من زوجته فقالت له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقام ترتعد فرأسه لم يطلع عليه البشر لم يكن عليه رقيب من الناس ما كان هناك أجهزة ولا كاميرات إنما ترك هذا لوجه الله. كان من الثلاثة الذين فرج كربهم وذهب همهم واستجيبت دعوتهم للإخلاص في ترك الذنب والخطيئة لم يطلع عليه إلا الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الرجل عندما يرى برهان الله في قلبه يدع كل شيء يغضبه ويسقطه. مر ابن عمر أبو عبد الرحمن براعي للغنم وأراد ابن عمر أن يعرف دين هذا الله ووضعه وأمانته فقال له هل الجزرة ما في غنم رأس من الرؤوس هذه نذبحها نتبلغ بها الطريق. فقال الراعي انظروا إلى الورع انظروا إلى الحفاظ على الأمانات ليس هنا ربها صاحبها مالكها غير موجود. قال هلا قلت له أكلها الذئب. فقال الراعي وكان موفقا في الجواب فأين الله؟ قال عبد الله بن عمر مؤلما نفسه أنا أحق أن أقول أين الله أين الله أين الله. هذا الصحابي الجليل فانتظر عبد الله بن عمر حتى جاء الملك. فلما جاء الملك قال له بعني هذا الغنم. قال بعتك هذا الغنم. وكان عبد الله ميسور الحال حتى قالوا انه اعطاك 1000 رطبة واعتمر 1000 مرة 1000 عمرة. عبد الله بن عمر الذي كان يسير على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع. هل بعض الأماكن في السفر النبي عليه الصلاة والسلام يهوي إليها ليقول يقضي حاجته؟ كم مرة في السفر عبد الله بن عمر في نفس المكان عند قضاء الحاجة يقول هذا من أمور المباحات العادات، في نفس الأمر في نفس المكان، وكان يحفظ رضي الله عنه عن أبيه الأماكن والمساجد التي بين مكة والمدينة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر من مكة للمدينة والمكة والمدينة لمكة، يحفظها موضع موضع لا يخلو منها موضع واحدا، فيصلي فيها. صلى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل يصلي، صلى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل يصلي بعد مرحلة بعد مرحلتين. فقام الرجل الملك باع عبد الله الغنم، قال أريد أن أشتري منك هذا الغلام. قال والغلام؟ فأخذ عبد الله الغلام والغنم فأعطى الغلام وأعطاه الغنم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو البراء، هذا هو أداء الأمانة، الحفاظ عليها. نعم، وكم في السير يا إخوة، لو أردنا أن نستقصي لطال المقام، ولكن المقصود التنبيه على وجوب التوبة. وربكم سبحانه وتعالى يفرح بالعبد إذا تاب إليه أشد من فرح أحدكم كان في سفره ومعه ناقته وعليها متاعه وزاده، فبينما هو في سفره ذهبت ناقته بما عليها، فبحث والتمس فلم يجدها، فأيس من الحياة وأيقن بالموت، فقال أجلسوا تحت هذه الشجرة أنتظر الموت. فبينما هو في نعاسه فتح عينيه فأبصر الناقة أمامه، فناله فرح شديد وأمل كبير في الحياة، فأراد أن يثني على الله ويشكره، فقال اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح، الله سبحانه وتعالى أشد فرح من هذا الواجد لناقته، وقد أيقن بالهلاك وأيس من الحياة. سبحان الله، عادت له حياته، عاد له أمله، نالته فرحة عظيمة، أثنى على الله، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، كما جاء في سيد الاستغفار الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بذنبي وأبو بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور الرحيم. من قاله حين يصبح لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، ومن قاله حين يونس ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. تصور فضل الله، تصور عفوه، تصور مغفرته. نعم، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا تذكرت سعة رحمة الله فتذكر أنه شديد العقاب إذا تماديت في المعصية، إذا أصرت على الخطيئة ما من مصيبة نزلت إلا بذنب وخطأ، وإلا كيف وضعت اللعنة على إبليس بسبب سجدة تركها، وإلا ما السبب في نزول آدم عليه السلام وهو من الجنة إلى هذا الأرض، أرض الابتلاء، أرض القدر والنكد والنقص. تقدموا أيها الأخوة، تقدموا بما في زحام القلب. نزل آدم بسبب لقمة أكلها، لقمة واحدة أكلها من الشجرة وقد نهي عنها، فلا تأمن، لا تأمن غضب الله، لا تأمن سخطه، لا تأمن مكره. إياك احضر، فكم من أمة استؤصلت وعذبت، وكم من أمة أبيدت لجرم من الجرائم وخطيئة من الخطايا. ألا تذكرون قرية قوم لوط التي جعل عليها سافلها وسافلها عليها؟ ألا تذكرون بطرف جناح جبريل عليه السلام قلبها، بطرف جناح قلبها حتى سمع أهل السماء الأولى نباح الكلاب وصياح الديك. وها هي اليوم ما يقال له البحر الميت موجود شاهد. كانت هذه القرية وتسمى في التفاسير سجوم، موجودة إلى الآن. انظروا على الخرائط وتذكروا ما مضى في الناس من عقوبات ونكال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس الرجل يأكل بشماله فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعاء عليه، فيبست يمينه وبقيت شماله، يبست لا يستطيع أن يرفعها إلا فيه. هذه الآلة التي أعطاك الله إياها كم فيها من عظة، كم فيها من عبرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ابصر ما في نفسك، انظر، تفكر، كم فيك من عبرة، كم فيك من عبرة، كم تمتلك. لو قال لك الرجل أخذ البصر وأعطيك الملايين التي عندي في رصيدي لقلت هيهات هيهات. لو قال لك الرجل أعطيني السمع وأعطيك ما عندي في خزائني لقلت لا ثم لا ثم ألف لا. رأيت رجلا وهو يعمل في النظافة في أحد الطرق، وقف رجل معاه سيارة فخمة جدا جدا من أحدث الموديلات، فمشى الرجل الآخر الفقير ينظر يا ليت معي هذه السيارة هذه الموديل. فقال له الرجل ممكن تنظر هنا في الدواسة، ممكن تبص هنا في الدواسة هذه. فمد الدواسة فعلا فنظر فإذا صاحب السيارة بالسفة هذا أرجله خطع. فقال إيش رأيك أعطيني أرجلك وخذ السيارة؟ قال لا ما أنا فيه قارع به، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا تنظرن إلى ذوي المؤثر والرياش، لا تنظرن الى ذوي المؤثر والرياش فتظلم وصول النهار طريق الفراش. وانظر الى من هو مثلك او نظيرك في المعاش تقنع بعيش كيف كان وترضى منه بانتعاش. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، في الصحيحين أن رجلا فيمن كان قبلنا قتل 99 نفسا ثم عاد له صواب وندم وأراد أن يفيء إلى الله فطلب عالما ليتوب على يديه أو يدله على التوب فدل على راهب فمشى إليه فقال هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة. فاشتاق غضبا فقتله فوفى به المئة. وانتم تعرفون الواحد قتل 99 نفس. جاء واحد وقتها ما قال خسران خليه يكمل. ثم بعد ذلك عاد له صواب فاراد ان يتوب فدل على عالم فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ تصوروا وتفكروا وقارنوا بين الله بالعابد على غير بصيرة والعالم الفطيم على بينة وبصيرة. فرق بين هذا. ولذلك العالم الفطيم أشد على الشيطان من 1000 عام. قال له تذهب إلى أرض كذا وكذا وكذا ففيها أناس صالحون تعبد الله معهم وتترك هذه القرية المشؤومة التي مارست فيها الجرائم وسفكت فيها الدماء. قال الآن أذهب فمشى. ولله في خط شؤون في وسط الطريق أراد الله قبض رأسه فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يا ترى هل هذا الرجل سيكون من نصيب ملائكة الرحمة مرحوما أو سيكون من نصيب ملائكة العذاب معذبا لا رحمة له؟ واختلفوا فيما بينهم فبعث الله ملك في صورة بشر ليفصل بينهم فقال لهم اقترح عليكم ان تقيسوا ما بين الارضين فان كان الى الصالح اقرب تقبضوا ملائكة الرحمة وان كان الى الاولى اقرب تقبضوا ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه قريبا من القرية الصالحة بشدة فتوفته ملائكة الرحمة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الصحيحين أنه أتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من جهينة قد زنت فحملت ليقام عليها الحد فقال صلى الله عليه وسلم لوليها خذها فإذا حملت دعا حتى ترضع فإذا وضعت دعا حتى ترضع فإذا أرضعت وفطمت وليدها ائتني بها. فجيء بها ووليدها على يدها يد كسرى يأكلها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ الوليد وأن تشد عليها ثيابها وأن ترجم. فرجمت فماتت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. جاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله تصلي على الله قد فعلت وفعلت. قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. وهل تجد أكثر بما جادت به نفسها؟ هل تجد عمر أكثر حيث جادت بنفسها وجاءت للحق وجاءت للرجل واحتملت لكي يذهب ذنبها وخطيئتها وتأتي ربها ليس عليها خطيئة؟ ومن الذي صلى عليها؟ أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه. من قوة دينه من شدة في دين الله يا رسول الله أتصلي عليها وقد فعلت وفعلت؟ قال لقد جادت بنفسها يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان، فيهم أفضل خلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الفضيل بن عياض في بداية أمره شاطرا يقطع الطريق ويخيف الآمنين ويدعي المسافرين يأخذ الأموال يخيف الكبار والصغار. فبينما هو في ليلة من الليالي تصور بيتا من البيوت يريد إحدى النساء، فلما تصور ذلك البيت سمع رجلا في نفس البيت يقرأ من القرآن بالليل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ سمع الآية فتوقف فقال آن يا رب آن. فتاب للحظته حتى صار إمام الإسلام وشيخ المسلمين ومن المجاورين لبيت الله. الفضيل بن عياض أبو علي من بلاد فارس جاء إلى مكة ولازم وجاور بيت الله عز وجل. اللهم في التوبة أيها الناس. البدار البدار والإسراع الإسراع إلى الله ونرجو إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزك عنها خير من زكاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة.